وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. وهذا فيه فضيلة التوحيد، فيه فضيلة التوحيد، وأن من لا يشرك بالله شيئا لا يعذبه الله، لا يعذبه الله. قال لا، وحق الله على العباد، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، لا يعذبه الله. ويأتي في هذا المعنى أحاديث كثيرة، مثل إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، ومثل أيضا ما سيأتي لابن آدم: لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وسيأتي في هذا النصوص، في هذا المعنى نصوص عديدة.